يقول أخبروني عن هذه الجملة، هل هي حديث من قتل يقتل ولو بعد حين؟ يعني الحديث يعرف هذا صحته الآن يحتاج إلى تأمل. نعم. بس بقاتل بقاتل ولو بعد حين، لكن لا أعرف حالها الآن، يحتاج إلى تأمل وإلى التماس في كتب التخريج وكتب الحديث. وهذا معنى ما سألت عنه، بشر القاتل بقاتل ولو بعد حين مشهور، ويغلب على ظني أنه ورد في الحديث، لكن لا أعلم حالها الآن، ويحتاج ذلك إلى تفتيش عنه ومراجعة. نعم نعم، جزاكم الله خيرا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.